ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، برضو آية حسية، هي حسية لأن الحق سبحانه وتعالى لما نصر آياته في الكون عشان نؤمن به، وآياته في الكون بالمعجزات علشان نصدق الرسول، وآياته بالأحكام افعل كذا ولا تفعل كذا، هذه كلها محسة. فالمحس دليل الغيب، عمل ربنا دليل للايه؟ للامر الايه؟ الغيب. فبيجيب لنا صورة حسية عشان نآمن بامر ايه؟ بامر غيب. ومن آياته انك ترى الارض خاشعة، الخشوع معناه السكون، سكنة سكتة. ليه؟ لانها ما عليهاش نبات، والارض معمولة للنبات، لما مبقاش فيها نبات تزعل، تبقى ساكنة ساكنة الخشوع، نفسها يطلع فيها الزرع، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. الهزة دي إيه؟ لأن لما بيكونش فيها مية يبقى الهواء متخلل المسام، فلما تنزل المية لازم الهواء يطلع بقاله، يبقى دي إيه؟ اهتزت. وبعدين ايه؟ تربرب وتطحن كده. ليه؟ لان الذرات اللي كانت جافة لها حجم، فاذا دخل عليها السائل ايه؟ زي ما بنجيب الفول ونعمله ايه؟ فول نابت، الحبات تبقى قد كده، وبعدين لما تقعد مش عارف ايه تروح ايه؟ يبقى كذلك الارض وتزوتا وتمم. ومن اياته انك ترى الارض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. خدي دليل المرئي عشان يجيب لي دليل على الشيء اللي بيكذبوه. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فجعل الدليل على ما يكذبونه من البعث موجود في الإيه؟ وترى الأرض هامدة في آياته، فإذا أنزلنا عليها الماء برضو إيه؟ إلى آخره. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ليه؟ لأن البعث بعث واحد كان موجودا، ولما كان موجود زي ما قلنا زمان ربنا قال لنا انخلقنا إزاي، إنما ده غيب عني، هو اللي قال لنا كذا كذا كالتراب وطين وحمق مسنون ومش مش كده ايضا، وبعدين صلصال كالفخار، وبعدين نفخنا فيه الروح، هو اللي قال لنا ما نعرفش. ولذلك بيقول اوعوا تصدقوا اي واحد عامل فلحكة في العلم ويقول لك الخلق ازاي ابتدع الانسان واصله قرد ومش اصله قرد والكلام الفاضي ده، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما كانوش وياي عشان يقولوا لكم ده اصلها كذا. وقوله المضلين يدل على انه تنبأ وقال لنا بحقنة مناعة، اوعوا تبقوا تصدقوا ناس هيقولوا لكم ده الانسان خلق كذا كذا ده المضلين. طب لو ما كانوش قالوا كده تبقى الآية لها صدق؟ يبقى لازم يقولوا كده عشان يصدقوا ايه؟ عشان يصدقوا ربنا. وما كنت متخذ المضلين ايه؟ ولذلك نرد على انه طيب يا سيدي الانسان الاول قال قرد، بقى المده دي كلها اللي احنا عشناها دي بقى لنا كذا ما شفناش قرد قدامنا بقى انسان؟ شفنا حاجه زي دي؟ ولا احنا عملنا كده وخلاص وانتهى؟ ما كانش صح القرود تتولد بقى؟ ما دام القرود بقى انسان يبقى كلام كذب كله. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وما دام انا خلقت من لا شيء، لما جيب الاجزاء بتاع اللي كنت خلقت واجيب منها حاجه يبقى هينه ولا مش هينه؟ الله، افعينا بالخلق الاول؟ هو احنا عجزنا عن الخلق الاول؟ طب ده انت لما الواحد لما بيموت المائيه التي فيه تطلع وبعدين يرم، وبعدين بعد كده يبقى تراب، الله خلاص رجع للارض، يبقى اجزاءه موجوده ولا لا؟ ولذلك ان كنت يعني هتستصعبوها علينا ده احنا عندنا كتاب حفيظ وان من شيء عندنا علمه كتبين ده جرام كذا وده جرام كذا. اختلاف الناس في ايه؟ اختلفت اشكالنا والواننا واشكالنا في ايه؟ المادة واحدة 16 عنصر هي 16 عنصر في الكل بس الاشياء بتختلف. كم فيك من الاكسجين وكم فيك من الكربون وكم فيك من الفلور وكم فيك من الاكسجين وكم فيك من الصوديوم وكم فيك من البوتاسيوم من المغنيسيوم الحديد. اذا الكمية 16 بس تركيبنا من اختلف الاجزاء ولذلك بتختلف شخصياتنا مش بتختلف شخصياتنا لان عناصرنا بتتغير. هي العناصر هي العناصر بس ده موجود. زي ما واحد يعمل قهوه يحط معلقه بن وده يحط معلقه ونص وده يحط قليلين سكر وده يحط نص قالب. الله البن واحد والعمليه واحد انما الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في تكوين العناصر في تكوين العناصر. قد ولذلك يقول شوف الله قد علمنا ما تنقص الارض منهم. خدت منك اكسجين قد ايه وكربون قد ايه يا فلان وانت خدت منك قد ايه نجمع ده يطلع الانسان. احنا لما نيجي الواحد مريض كان وزنه 100 كيلو ولما مرض عينه نزل الى 60 كيلو نقص كم كيلو؟ 40. وبعدين ربنا هدى طبيب الى دائه واداله دواء وطاب وابتدى بقى ايه ياكل. قعد ياكل شويه كده ورجع زي ما هو كان 100 كيلو. الفضلات اللي نزلت منه دي هل هي التي عادت الى جسمه؟ انما هو بقى راح ياكل ويعمل مش عارف ايه فخد الاكسجين من ده ومش عارف وخد من ده وخد من لحد ما تكونت العناصر. اذا العوده اتحاد العناصر في جزئياتها بالنسبة للميت مش هي لا. هو يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منه ومش علمنا بس وعندنا كتاب حفيظ. كتاب بيقول ده كذا من الأكسجين وكذا مش عارف ايه وكذا من ايه وكذا. لما واحد يجي يقول لك اصله ايه ده ناقص الحديد مثلا يقوم عنصر الحديد ناقص فيه نديله حاجة فيها حديد. الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب إيه؟ كتاب حفيظ. طيب إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. الله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يلحدون في آياتنا آيات الله لها معاني يوم هو يخفي المعاني الحقيقية ويجيب لنا معاني مش حقيقية. زي ما بناخد الميت نحطه في ايه؟ في اللحم. بعد ما كان ماشي على الارض قدامنا كده وبتاع وكده بنخفي ونحطه. يلحدون في يعني يخفون حقائقها ليردوا كفرهم. ازاي مثلا؟ قال لك قد يلحدون في الاسماء. يعني مثلا الله مثلا تلاقي ناس عمالة تقول هو اسمه الله بتجيب الاسم ليه بتعمل فيه كده الله انت بتقول وكمان يلحدون في اسم له سمع وله بصر وله يقوم يقول لك ربنا سمع. طب هو سمع زي سمعك بصر زي بصرك وجود ابحث من الاصل وجوده كوجودك. طب مش عايز تبقى سمع زي سمعك ليه بقى وعايز بصر يبقى زي بصرك؟ لازم تأخذ كل شيء قاله الله عن ذاته مما يوجد مثله فينا خذه في إطار الآيات الكلية ليس كمثله شيئا.